عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقلنا انتهينا من أواخر المشاهد يوم خيبر، ومنها لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث، وهي امرأة أخت مرحب، لو تفتكروا مرحب اللي كان يقول من يبارز يوم خيبر، وهذه المرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية يعني مشوية، وسألت أي عضو من الشاة أحب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قيل لها الذراع، فسمت الشاة وجاءت على هذه الذراع وهذه القطعة من الشاة وأكثرت فيها من السم، السم ثلاث كلمات نفس المعنى سواء بالفتح أو الكسر أو الضم. فلما وضعتها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتناول منها الذراع فلاك منها مضغة، يعني أول ما جه يعني يضع لقمة فلم يسغها صلى الله عليه وسلم، ما استطعمهاش، وبسط أصحابه أيديهم، وكان فيهم واحد اسمه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، اللي والده كان من أوائل من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، فأخذ منها صلى الله عليه وسلم قطعة، وأخذ البراء بشر قطعة، فأما بشر فأساغها يعني مضى الطعام وبلع، وأما النبي فلفظها وقال مه إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم صلى الله عليه وسلم. وهذا أن الله أنطق هذا المخلوق، الله سبحانه وتعالى قال للأرض اسكتي فسكت، ويقول لها يوم القيامة تكلمي فتتكلم، تحدث عن أخبارها وعما كان يحدث عليها، فبأمر الله سكتت وبأمر الله تكلمت، وكذلك هذه الشاة. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت فيها، بيقسم للنبي إنه حس بكده، طب وانت ليه بقى ايه اللي خلاك تبلع؟ قال فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغص طعامك، بقول أنا لقيتك بتمضغ وبتاكل فأنا كملت، فأنا لو كنت تقيأت وألقيتها من فمي أنت يا رسول الله تعاف هذا الطعام ثم أنا أنجو وأنت لا تنجو، فلما أكلت ما في فيك يا رسول الله لم أرغب بنفسي عن نفسك. يعني لم أرغب بنفسي عن نفسك، يعني ما بين، يعني مثلا لو في الأكل ده سم يبقى ما ينفعش أنت تاخده وأنا لا، يبقى أنا لحقت نفسي وسبتك، لا، قل ده اللي إيه اللي شغلني، ورجوت ألا تكون استردتها وفيها معي أو بغي. سبحان الله. ثم أرسل النبي إلى تلك المرأة اليهودية فجيء بها فسألها عن ذلك، قالت أردت لأقتلك، يهود، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه جمعهم جميعا قال اجمعوا لي من كان منها هنا من يهود، أتوا لي كل اليهود اللي هنا فجمعوا. قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ طب ليه ما كذبوش؟ خلاص محدش عرف الموضوع ده إلا فهو خلاص بقى، فواضح إن الموضوع إيه؟ جاي من فوق صح؟ طب يعملوا إيه طالما جاي من فوق؟ يتصلوا بالفوق صح؟ وخلاص يؤمنوا بقى ويؤمنوا. لا، يهود، فاكر يعني ان ده وبيننا وبينهم دلوقتي خلاص بقى فيه ود بينك انت وبينهم مش بيننا احنا ما تدخلناش معاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا ان كنت كاذبا نستريح وان كنت نبيا لم يضر. طب سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كشف الامر وترك النبي المراه، لان ما حصلش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع صلى الله عليه وسلم من باب انه لا ينتقم لنفسه ان يحاسبها حساب فيه قصاص وشده، لكن بشر مات من الاكل دي، فقتلت قصاصا لموت بشر رضي الله عنه. طبعا أثر هذا السم ظل في رسول الله حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأتيه الألم من هذا السم بين فترة وأخرى، وكان يحتجم لهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذاك السم. سبحان الله. وكان ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله تسعة أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك أن الله اتخذه نبيا وجعله شهيدا صلى الله عليه وسلم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مما كان سببا في وفاته صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بلغ عدد من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر 14 رجلا، وأربعة من قريش، واحد من أشجع، واحد من أسلم، وواحد من أهل خيبر، و11 واحد من الأنصار. احنا ملاحظين دايما الأنصار عددهم أكبر، ليه بقى؟ إنهم صدقوا مع رسول الله لما بايعوه على أن يمنعوه كما يمنعوا أنفسهم. وقتل من اليهود 93 واحد، 93 واحد. حصلت أحداث كثير، منها بعد ذلك حادثة وهي غزوة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق بعد أن ثقبت، فسميت ذات الرقاع. يعني كان طريق صعب جدا، وبسبب الثقوب الكثيرة فيهم بدأوا يعملوا إيه؟ يرقعوا كده، فسميت غزوة ذات الرقاع، وتسمى أيضا غزوة الأعاجيب، لأن فيها أمور عجيبة كتير هنتكلم فيها دلوقتي. سبب هذه الغزوة كانت بعد خيبر، كان لها سبب إن هم اجتمعوا، أن بني محارب وأنمار وبني ثعلبة اجتمعوا يرتبوا يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا. خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم في 400، وفي قيل 700 واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والجيش اللي يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال، الحاجة دي تسمى غزوة حتى لو ما حصلش إيه؟ قتال. أول ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي استعمل على المدينة، ساب المدينة، على المدينة استخلف عثمان وقيل أبي ذر رضي الله عنه. أول ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأخذ بعض ما توصل إليه، وكان منهم بعض من النسوة، كان في منهم جارية وضيئة، وهيبقى لها قصة دلوقتي هنحكيها إن شاء الله. وبعد ما الناس هربت إلى رؤوس الجبال، في ناس بدأت تتربص للنبي صلى الله عليه وسلم بس من بعيد، زي كده مجموعة من القطاع والمناوشين والكلام ده، فخاف المسلمين، وحضرت صلاة العصر فخاف المسلمين، فصلى النبي صلاة الخوف وهو معهم. غاب النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 15 ليلة في هذه الغزوة، وهو راجع بقى حصلت كذا قصة وهو راجع، نسمعها كتير القصص دي بس مش عارفين سببها ايه كان او السياق بتاعها كان ايه. ودي من جمال اللي احنا ندرس السيرة ونتدارس فيما بيننا ونتواصل فيما بيننا على الحق الذي فيها. قصة عباد بن بشر. عباد ده من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان تخصصه حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيه في أحد كان حارس للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كتيرة جدا، دايما همه من حماية النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن في يوم من الايام تكون انت همتك او همة اولادك وهمة اسرتك حماية سنة رسول الله؟ ممكن يكون ده شغلك، وانك تلاقي نفسك قاعد بتنفق في الموضوع ده. ازاي انا انفق في الموضوع ده؟ ان السنه تنتشر، وتعمل مسابقات على السنه، وتربي الاولاد على السنه، وتعمل صفحات، وتعمل كتب، وتعمل كذا، وتطبع حاجات عن السنه. ممكن يكون ده شغل من الحاجات اللي انت تهتم بيها. عباد بن بشر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع تعبانين كده، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بين جبلين، والمكان الفتحة اللي بين جبلين، الفرج اللي بين جبلين بتسمى شعب. فنزل النبي في شعب من الجبال وقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ مين يا جماعة يحفظنا كده ويحرسنا عشان ننام؟ ففي واحد كده يتتبع الأمر. فقال عمار وعباد: نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف دايما في الخير تلاقي ان في مبادرات. انا يا رسول الله، ده يقول انا يا رسول الله، هيجي لك فخر اكتر انك في يوم فرصه النهارده انك تكون انت اللي تحفظ النبي وتكلأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نحن يا رسول الله. فدايما خليك في حاجات الخير تكون مبادر. مش مين يا جماعه عنده استعداد ان شاء الله يأذن لصلاه الفجر الاسبوع ده لان المؤذن الفتره دي والمقيم على المسجد مسافر. تلاقي بقى اللي قاعد عمال يقول الاذكار ورا، واللي حاسس ان هو بطنه قلبت يقول لك ممكن الحمام، وتلاقي مش عارف ايه. يا جماعه مين هيصلي مين هيأذن الفجر؟ تلاقي كله يتفلت الا اهل التوفيق. المهم عمار وعباد قالوا: نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكونا في فم الشعب. خلاص خليكم انتوا في الاول كده فوق، وقفوا. فلما خرج الرجلان اللي هم عمار وعباد، قال عباد لعمار: أي الليل أحب إليك أن أكفيكها، أوله أم آخره؟ بقول له تحب إيه؟ أنت تريح؟ ما إحنا الاتنين مش هينفع بالنا صاحيين، ونيجي في الوسط كده إحنا الاتنين ننام، فأنت ريح شوية وأنا أصحى ونعكس مع بعض. فقال عمار: اكفيني أوله. واضح ان عمار تعبان او ناوي يخلو بنفسه في الاسحار. فاضطجع عمار فنام، وقام عباد يصلي. طب ما يدنه يبص على النجوم كده ويدنه يعد ويسرح والكلام ده كله. لا يا جماعه، هو كل واحد في الليل بيمارس العاده بتاعته. فايه عاده عمار عباد بالليل؟ عن ما يخلو. فلما جن عليه الليل قام على طول يسجد ويصلي ويدعي. فقام عمار ونام، وعباد قام يصلي. فاكرين المرأة الوضيعة اللي احنا قلنا اتخذت في السبي؟ زوجها لما شاف ان مراته اتخذت في المسلمين اخذوها مع السبي والغنائم، فتتبع المسلم وقال: انا لازم اذيهم ولازم اصيبهم. فسبحان الله، رأى سواد عباد من بعيد فعرف انه ربيئة القوم. ربيئة القوم يعني اللي بيحفظ القوم كده، يعني حارس. فراح مطلع السهم، طبعا احنا بالليل وفي خيال قاعد بيتحرك وينزل كده فوق في مكان مرتفع، والراجل ده بيتربص. فاخذ سهم فرماه فاصاب جسد عبد. عباد بيعمل ايه؟ بيصلي. فانتزعه عباد من جسده. ايه يا جماعه الكلام؟ سبحان الله. فرماه الرجل بسهم اخر فاصابه، فانتزعه عباد، ثم رماه الثالث فاسرع عباد في الصلاه. يعني ما صرخش مع اول سهم وجري وصاب الصلاه وينادي على النبي واصحوا واصحوا ومش عارف ايه وشوفوا ايدي ورجلي الكلام ده. لا، ما عملش كده. فانتزعه عباد ثم ركع وسجد واسرع، ثم ايقظ عمار فقال: اجلس فقد اتيت. أتي القوم يعني في حد هجم عليهم. فوذهب عمار، فلما رآهم الرجل وهم قاعدين يرتبوا كده ويشوفوا ايه اللي خلاص بيستعدوا، جري. فقال عمار لعباد، قد رأى ما به من الدماء، قعد بقى الدماء تهسيس: سبحان الله، أفلا أهبتني أول ما رماك؟ ما هو شايف خطة والتانية والتالتة. قلت له: ليه مش نبهتني أول ما حصل؟ قال عباد: كنت في صورة أقرأها. قيل إنها كانت صورة الكهف، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. قل له: أنا كنت عايش فوق بأحلق. سبحان الله، إيه ده؟ هو وصله من العمق والحب والانسجام مع والامتزاج مع مضامين الآية، العمق ده. إيه ده يا جماعة؟ كل اللي شاغله ان العدو ده قاعد يقطع وردي، وهو فعلا الورد. سمي الورد ورد ليه؟ لان الروح بترد على القرآن عطشانة، فترجع وقد روت وشربت وهديت. سبحان الله. فلم أحب أن أقطعها حتى ينفذها، فلما تاب علي الرب ركعت فآذنتك. وأيم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. لا أحب إلي عادي جدا، بيقول له أنا بس لولا أن أنا خايف عليك أن أنا أضيع الثغر اللي النبي قال لي. شوفوا يا جماعة، حصل اتنين تعارض. تعارض انه يكمل في الجمال اللي هو مكمل فيه، وانه سرحان قوي. على فكرة الحاجات دي احنا احيانا بنلاقيها في حاجات في الدنيا وحاجات في الاخرة. بالنسبة لحاجات الدنيا، مش بتشوف لعيبة كرة بيلعبوا ممكن يتخطوا ويتعوروا ومن سخونية الاندماج ما ياخدش باله، وبعد ما يخلص يقول له ايه انت لعبت ازاي يا ابني، ده انت يا ابني ده كان في كسر، ده انت في كان كذا وكان في كذا صح، ومفيش اي حاجه ومحسوش باي حاجه. انا فاكر في يوم من الايام كان في مباراه كره قدم كده يعني لهولندا، وكان المدافع بتاعها اتخبط وكانوا بيخيطوه على الهواء، وبعد ما خيطوه نزل يكمل، والطبيب والمدرب يمنعه وهو لا انا هكمل مفيش مشكله خالص. سخونيه الايه؟ احنا بيحصل كده برضه في الحج والعمره، نسال الله ان يرزقنا واياكم. تلاقي نفسك ايه؟ وانت بتطوف وبتاع دوست على حاجه ورجلك قاعده ايه؟ معوره. بس من سخونيه الاندماج وان قلبك بيطوف قبل جسدك مش حاسس. اول ما تروح بقى تحس بايه؟ ايه الالم ده؟ ايه الشده دي؟ ايه التعب ده؟ هو ده اللي حصل لعباد بصوره اول. برضو من القصص اللي حدثت في واحد اسمه غوره ابن الحارث. هذا الرجل كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مريح تحت شجرة كما يقول جابر، إذ دخل عليه هذا الرجل والنبي كان معلق سيفه على الشجرة دي، فاخترت السيف طلعه من الغمد وقال تخافون يا محمد؟ هتخاف يا محمد. فقال من يمنعك مني؟ فقال له تخافني؟ قال له لا. فالرجل اتخض، قال له من يمنعك مني؟ قال الله. فالراجل سقط منه السيف فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله، في ان الواحد لما يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى تلاقيه اول مذكور في قلبه عند الفزع، ودايما الثقه واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. واختم بقصه حدثت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين المدينه، اذ جابر بيحكي قصة كده حدثت معاه. يقول جابر خرجت مع النبي في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف. أنا ماشي على جمل لي تعبان شوية كده نص ونص مش عارف يتحرك. وإحنا راجعين جعلت الرفاق تمضي كله بيسبق، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا جابر؟ قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي، هذا جملي ده مش عاوز يتحرك. فقال فأنخه. وأناخ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له إيه؟ طب وقف، ونوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزل. قال أعطني هذه العصا من يدك، هات العصا اللي معاك. فأخذ النبي العصا فنخس بها البعير نخسات، يعني دفعه ويحركه كده نخسات. ثم قال اركب يا جابر. قال فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق صلى الله عليه وسلم يواهق ناقته مواهقة، يعني بيقول أنا الجبل بتاعي ما خلاص نجم في الجري. قال وتحدث معي رسول الله فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ إيه ده يا جماعة الأنس ده؟ وإحنا جايين منين؟ من غزوة، يعني بقى ضغط ونفسيات. قال له بقول لك إيه، بيعني جملك ده يا جابر، انت لو مكان جابر هتبيعه مش هتبيعه؟ خذه يا رسول الله. قلت بل اهبه لك يا رسول الله. ابيع؟ اديهولك هديه. طبعا النبي عارف ان جابر مسكين. قال لا ولكن بعنيه. قال جابر فسمي به. خلاص يا رسول الله اديني المساومه، يلا نتكلم شوف هتشتري بكام. فقال قد أخذته بدرهم. يعني هنشتريه بكام؟ بدرهم، زي ما انت جايز موبايل كده تشتري بكام؟ خلاص عليا 100 جنيه وهو ايفون بقى 20 جنيه؟ لا خلاص وهسيبه هو ايه؟ برضه احيانا بتصل بيه وبيقضي الغرض. فقال قلت لا يا رسول الله، اذا يغبنني رسول الله، اذا يبقى النبي بيخدعني وعايزين بقى ايه؟ ندعبه بعض. فقال فبدرهمين يلا نزود. قلت لا. فلم يزل يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. الأوقية يعني 40 درهم. صلى الله عليه وسلم قال قد رضيت. فقال رضيت ولكن أشترط شرطا. 40 وتشترط؟ قال على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة بشرط. مش هتقولها دلوقتي، أشترط اللي أنا أريد أدني ركبه لغاية ما أوصل إيه؟ المدينة. تيجي تقول لي ده بتاعي، لا أوصل المدينة الأول. قال نعم. قلت وهو لك؟ قال قد أخذته صلى الله عليه وسلم. وإحنا ماشيين قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فأذن لي في أن أتعجل إلى أهلي، أنا لسه متجوز جديد، فيعني أنا همد شوية يعني. فقال نبي تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قال بل سيبة. قال هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ كنت جبت بكر كده يعني فرحتك كده ورجعتك أيام الشباب. قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي 7، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. أنا جبت رسول الله واحدة كبيرة يعني عقلة، مش هيقوم بالبيت كله ايه يا أطفال، فجبت واحدة توزن الأمور. فقال النبي أصبت إن شاء الله. وقال له بارك الله لك. جبل نون جينا المدينة، جئت بالجمل إلى النبي حتى نخته على باب رسول الله. عارف يعني كده يا رسول الجمل؟ الجمل هو يعني عاوزين 40 أوقية، عاوزين 40 درهم الأوقية. فبيقول على طول رحت وأنخته على باب الرسول، ثم جلست في المسجد قريبا منه. يعني عارف بحط الجمل كده وقاعد بقى جنب الجمل، فالنبي يطلع صورة الجمل تحت صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي فرأى الجمل قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. فقال فأين جابر؟ جابر مروحش وقاعد كده ايه؟ فدعيت. قال تعال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلال وقال له اذهب بجابر فأعطيه أقية من ذهب وزد وزود. سبحان الله. وفي البداية يدعوه يقول له إيه؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك؟ يقول له يعني أنت إيه؟ أنت حاسس اللي أنا يعني شديت عليك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال جابر فوالذي فوالله ما زال يمي عندنا ونرى مكانه من بيننا حتى أصيب يوم الحرة. يعني دنه مع جابر لغاية فين؟ أيام علي رضي الله عنه سنة 63 هجرية. شوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. شوف الأنس والمعايشة المربي للمتربي، يذهب معه ويساعده في المشكلة بتاعته. وشوف النهاردة بس عم يبقى فيه 2 ماشيين مع بعض وعربية واحد تعطل والتاني يقف ويحاول يساعده، وبعدين يبدا ايه يطلعه بره الهموم بتاعته فيعيش معاه ويداعبه، وبعدين يحاول ايه كمان يدخل عليه السرور يقول له طب ما تبيع لي الحاجه دي، وفي النهايه وهو ناوي ايه ان يديله صدقات صح، بس شوف اديها له بالرقي ازاي، بالراحه بالراحه بالراحه. فالله احنا خسرنا كتير ان احنا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش الاجواء دي. لكن مما يهدئنا ومما يسكن أرواحنا أننا آمنا به ولم نره، ومن آمن به ولم يره يشتاق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا إن شاء الله يسكن شوقنا ويكون دافع لنا أننا نلقى رسول الله عند الحوض في أمن وأمان وعفو وعافية إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفعله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.